في أمريكا يعني أنا شفت والعياذ بالله يعني شيء فظيع يعني نساء ورجال كبار سن وشباب لا مأوى لهم ولا مسكن ولا صلاة العدل ولا عناية ولا رعاية يشحدون الناس. أنا رأيتهم جاي جاي والله نقدر صندوق القمامة في نيويورك وسط المركز التجاري أكبر مركز تجاري بالعالم يعني منطقة ذهب العالم كله فيها ينقذ الله يكرمكم القمامة ويأخذ بقايا الطعام ليرمى من أحد المطاعم المجاورة وإذا جاء البرد كيف يدفئون على يعني فتحات تحت الأرض للتكييف يطلع منها زي البخار هذا اللي يدفئون عليه وينام واليوم الثاني يشحب وهذا لا بيت ولا مأوى. قالوا في أمريكا أكثر من 36,000 أو في نيويورك واحدة ما أدري كتبت هذا لكن فيه أظن في نيويورك واحدة 36,000 مسكن. في الشرق الأوسط المجلة اللي تابعة للمجلين جابوا عن المشاهدين في بريطانيا بالجملة يقولوا جاءوا إلى واحدة ومجروحة جرح ضائر كبير وعمرها أقل قال 20 أو كذا 17 سنة وطايحة في الشارع ليس لها أحد يؤمن. الأب طردها الأم طردتها وكل ما أحد يزدر خلاص إذا بقى واحد 17 يطرد لما ذكر واحد منهم قال أبوه نفسه للطرد وقال له خلاص أنت أبد 17 عاما اذهب وتحمل مسؤولية في أول التحقيق طرد لا روح تعمل. هذه الفتاة تقول ليتني قبلت العرض تصيح وتئن تقول ليتني قبلت العرض فسألوها ليش العرض ليش العرض هذا قالت عرض عليها أن تكون داعرة عاهرة في بيت لغاء فرفضت شافتها مهنة يعني صريحة وصغيرة فذهبت ما أحد يحميها فاعتدى عليها لطف فضربها يعني كان هذا الجرح الغائر الذي فيها والآن لا أحد يؤويها ولا ينظر إليها فتقول الذي قبل العرض العياذ بالله هذه حبيبة المرأة اليوم المرأة تتمنى أن تكون عاهرة نسأل الله العافية يعني أصبح كونها عاهرة أمنية لماذا؟ لأنها ما تقدر تعيش ما تستطيع أن تعيش لا حامي ولا مرضى هذا هو المرأة في أوروبا وبعدين تجي ما شاء الله من هذا الفتيات ونريد أن نشارك ونريد أن نفاهم ونريد أن نخرج ونريد ماذا تريدون؟ لماذا لا تعتبر بغيرك؟ لأن الإنسان يا أخوان إما أن يأتيه الخير إما من كتاب الله أو أساس الخير وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقرأ ما فيها وخلاص وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم أمر الله أن تكون النساء من بيوتها طيب وإما أن يكون عنده عقل اللي ما عنده دين يكون عنده عقل اليابانيون ما عندهم دين دينهم عتيق خرافة قديمة لكن عندهم عقول فكروا قالوا لا نريد تحرير المرأة التي دعا إليه الغربية المرأة اليابانية تلبس الزي الياباني الهنود عباد البقر المرأة الهندية في نيويورك وفي لندن وفي كل مكان هذا يسمونها التاري وهذه الشكل ما تغيرت سبحان الله يعني في أشياء كثيرة وافق الغرب فيها نعم لكن في أشياء أيضا لم يوافق الغرب لأن عندهم شيء لماذا نوافق الغرب في الهلاك في الدمار لكن نحن المسلمين وراه وراه إلا في الخير مع الأسف يعني هل وجد عندنا الآن جمعيات أو حركة أو فكرة كذا من النساء لأنه تقوم تقف بقوة في وجه الجمعيات النسائية تقول لا ما نسمع كلام هذا تعرف أكثر العالم الإسلامي هذا حاله والله المستعان. هذا البلادية يا أبو محمد الزيتون كيف الله أستاذ محمد الزيتوري أحسن شعره يعني أحسن شعر محمد الزيتوري الديني جاء الغيب الجنادرية عشان البلد يعني على الشعر الديني يعني تقوى كيف يسمعوا شنو قوافل يا سيدي قلوبنا تحج كل عام حياتهم مصطلب بالوجه والهيان تفسد عند عتبات الزيت والمقام يا سيدي عليك أفضل السلام على الرفاة النبوي كل ذرة عمود من ضياء منتصب من قبة الضريح حتى قبة السماء راقمة على مدار الأفق أفقا عاليا من أكف وجهها يموج بسم الله الحمد لك. كل واحد يقول كلمة زين الحمد لك شكر لك المجد لك يا واهب النعم يا مليك كل من كل من ملك لبيك لا شريك لبيك لا شريك يا سيدي عليك أفضل الصلاة من أمة مضاعة خافلة بضاعة تقذفها حضارة الظلام والخراب إليك كل عام لعلها أن تنجح الشفاعة لشمسها العمياء هذا هذا لما يكون يعني متدين ومتمسك يجي يقول هذا الأمة المضاعة هي حق الأمة المضاعة خاسرة البضاعة لا في نقاش لكن الحل تقبل ذاتي إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستغيث وتستجير به تطلبه الشفاعة هذا إذا تدينوا وقعوا في الشرك والبدع إذا تدينوا أما إذا ألحد الشراكة لا في ولا طيب يا سيدي عليك أفضل الصلاة والسلام اللهم صل يا سيدي منذ ردمنا البحر بالسدود وانتفضت ما بيننا وبينك الحدود جئنا وذافت فوقنا ماشية اليهود يقول يا سيدي لا جمر في عظامنا ولا رماد لا سلج لا سواد لا الكفر كله والعبادة الضعف والذل والجلة عادة يا سيدي علمتنا الحب تعلمنا تمرد الإرادة يعني كل استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التمرد كما يقول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر الأخ هذا هي حقه يعني الحمد لله الأخ اللي ذات الأخ هاي عزه إن شاء الله يقول لست قتلا هكذا تولد في العصر اليهودي وتستغرق في الحلم أمامك عاريا إلا من القدس ومن زيتونة الأقصى ولا قوس قيامك شهقيا وشفيفا كغمامك يعني معاني نصرانية ما جابوا طبعا قصيدة العشماوي في محنة الإمام أحمد بن حنبل جابوا من محمد العيسوي التوسلات الشركية لكن هذه ما ذكرت فنبغى المساواة يعني على جنة أنا العلوم المتحدة هذه المساواة ليش ما جبتوا العشماوي هذا تابع لما قلناه من زعماء العالم يعني أو الكهانة والعراقة يقولون مستقبل غربة تشوف وتوقف على الكراكيب الله صحيح ولم يضرب المسلمين العرب كاراتيه يعني مستقبل الريتش الهرم الرياضي يعني هذه اعاده البناء اكبر من حكايه الكاراتيه لانها اعاده بناء العالم الصليبي اليهودي الرياضي هزا واحدا ضمن النطاق الدولي في وجه العالم الاسلامي هذه حكايه اعاده البناء وموضوع الكاراتيه والكاراتيه ما حكم القنوت في صلاة الفجر دائما هل هذا من السنة أن يقرأ الإمام في كل يوم من صلاة الفجر كما يفعل كثير من الأئمة في جدة هذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا هذا محدث هذا بدعة في صحيح أبي داود وغيره محمد بن